إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي عمدة الأحكام في كتاب الصيام في باب الاعتكاف الحديث 129، قال الإمام المصنف عبد الغني المقدسي رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده، متفق عليه. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان بتنوين رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه. هذا متن كتاب العمدة، وعند البخاري دخل مكانه، وعند مسلم دخل معتكفه الذي اعتكف فيه. أخرجه البخاري ومسلم بنحوه ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. راوي الحديث عائشة رضي الله عنها، سبقت ترجمتها في الحديث الثالث. موضوع الحديث حكم الاعتكاف ومتى يدخل المعتكف معتكفه. شرح غريب الكلمات: يعتكف يقيم في المسجد تقربا إلى الله تعالى وتفرغا لطاعته. توفاه الله، قبضه بالموت عز وجل. عز غلب وقهر، جل عظم. أزواجه نساؤه، وكان نساؤه اللاتي توفي عنهن 9 نسوة، وترتيبهن حسب وفاتهن رضي الله عنهن كالتالي: زينب بنت جحش توفيت 20 سنة، أم حبيبة بنت أبي سفيان توفيت 44، حفصة بنت عمر بن الخطاب توفيت 45، جويرية بنت الحارث الخزاعية توفيت 50، صفية بنت حيي توفيت 50، ميمونة بنت الحارث الهلالية توفيت 51، سودة بنت زمعة توفيت 54، عائشة بنت أبي بكر توفيت 58، أم سلمة بنت أبي أمية توفيت 62، فرضي الله عنهم. في كل رمضان بتنوين رمضان، أي في كل رمضان يمر عليه من كل عام بعد أن أعلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر، صلى الغداة، أي صلى صلاة الغداة وهي صلاة الفجر، مكانه مكان اعتكافه، وهو خباء صغير يضرب في رحبة المسجد الذي اعتكف فيه، أي الذي كان معتكفا فيه. الشرح الإجمالي للحديث: تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملازما للاعتكاف في كل عام في العشر الأواخر من رمضان حين أعلم أن ليلة القدر فيها حتى توفاه الله عز وجل. وأشارت إلى أن الحكم غير منسوخ وغير خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد اعتكف نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وفي اللفظ الثاني تبين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه إذا صلى الفجر لينفرد فيه عن الناس بعد أن كان معهم في المسجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان طلبا لليلة القدر بعد أن علم أنها في تلك العشر، واستمر يعتكفهن كل سنة حتى توفاه الله تعالى. ثم اعتكف أزواجه رضي الله عنهن من بعده يطلبن ما طلب، وإذا صلى الصبح دخل معتكفه وهو ما يحتجزه من المسجد بالخلوة وقطع العلائق عن الخلائق. يؤخذ من الحديث مشروعية الاعتكاف وأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يحرص عليها. فائدته وثمرته هي أن يقطع المعتكف علائقه عن الدنيا وما فيها، ويخلو بربه، ويتلذذ بمناجاته، وجمعه نفسه وخواطره وأفكاره عليه وعلى عبادته. يؤخذ من الحديث أن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم استقر أخيرا على العشر الأواخر من رمضان لما يرجى فيهن من ليلة القدر. ويؤخذ من الحديث أن الاعتكاف سنة مستمرة لم تنسخ، إذا اعتكف أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن بعده. وفي الحديث أن وقت دخول المعتكف مكان اعتكافه يكون بعد صلاة الصبح. وقد مر ما يتعلق بوقت دخول المعتكف معتكفه وما يتعلق بوقت خروجه منه، ومر شرح العلماء لحديث عائشة الذي معناه في وقت دخول المعتكف. في الحديث مشروعية الاعتكاف وتأكده في العشر الأواخر من رمضان، وفيه استمرار الإنسان على العمل الصالح حتى يتوفاه الله عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمر على عبادة الاعتكاف. في الحديث جواز اعتكاف المرأة في المسجد وأنه لا حرج عليها ولو لم يكن زوجها معتكفا معها، وجواز اعتكاف النساء الأرامل ومشروعيته. وفيه أن العشر الأواخر أفضل في الاعتكاف من غيرها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن المعتكف يدخل في مكان اعتكافه من بعد صلاة الصبح في اليوم الأول من اعتكافه. والجمهور وهو الصواب على أنه يدخل معتكفه من غروب الشمس. في الحديث جواز تخصيص المعتكف مكانا خاصا به في المسجد يقيم فيه أثناء اعتكافه، وأن ذلك لا حرج فيه شريطة لا يضيق على المصلين. وتخصيص ذلك المكان للاعتكاف لا يعد توطين مكان في المسجد. في الحديث جواز تنقل المعتكف داخل المسجد. في الحديث فضل الاعتكاف وأنه كان يداوم عليه حتى توفاه الله تعالى فلم ينسخ حكمه، وكان اعتكافه طلبا لليلة القدر، وكان إذا فاته قضاه، فإنه فاته في سنة لعذر فقضاه في العشر الأواخر من شوال، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة. في الحديث أنه كما هو مشروع للرجال أي الاعتكاف فهو مشروع للنساء، لكن بشرط أن يؤمن المحظور، لأن كل أمر أو نهي ورد فهو عام للرجال والنساء ما لم يرد مخصص. وكنا إذا اعتكفن ضربت لهن بيوت من شعر ونحوه في المسجد ليعتزلن فيها. وقد أجمع العلماء على مشروعية الاعتكاف وهو ثابت بالكتاب والسنة، وقد مر ذلك مفصلا في الكتاب قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وتكاثرت الأحاديث في ذلك وأنه صلى الله عليه وسلم يداوم على فعله ويرغب فيه ويحث عليه. ويصح الاعتكاف بلا صوم، ويجب بالنذر كغيره من العبادات، لحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهو مذهب الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة، فإنه لا يوجب إلا ما وجب بأصل الشرع. وقولها في اللفظ الآخر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، ليس المراد بذلك كل الشهر، بل المراد أنه يعتكف العشر الأواخر من كل سنة فلم يتركه أبدا. وقولها: فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه، فيه أنه يستحب أن يدخل معتكفه إذا صلى الغداة من ذلك اليوم الذي يريد اعتكافه. والجمهور على أن المعتكف يدخل مع غروب الشمس. وفي الحديث أنه يتخذ موضعا من المسجد يعتكف فيه، فإنه ورد أنه اتخذ حجزة من حصير. في الحديث أنه ينبغي للمعتكف اعتزال الناس، لأن معنى الاعتكاف كما قال ابن رجب رحمه الله: الاعتكاف هو قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بخدمة الخالق. ولا بأس من أن يحتجز المعتكف ما يخلو به إذا لم يضيق على المصلين، لما أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف أمر بضرب خدائه فضرب. ويؤخذ من معنى الاعتكاف ومن مقصده أن المعتكف يتجنب الجماع ودواعيه والخروج من معتكفه لغير حاجة، ويجتنب أعمال الدنيا من المعاوضات والصنائع ونحوها، وأن يقل من مخالطة الناس لغير اجتماع في ذكر أو قرآن، لأن هذه الأشياء وأشباهها منافية للاعتكاف. وفي الحديث أن شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، لئلا يفضي اعتكافه في مسجد لا تقام فيه الجماعة إلى ترك الجماعة أو إلى تكرار الخروج إليها كثيرا. الحديث العاشر بعد المئتين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وهي متفق عليها. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. أخرجه مسلم. والترجيل تسريح الشعر. راوي الحديث عائشة رضي الله عنها، سبقت ترجمتها في الحديث الثالث. موضوع الحديث: حكم خروج المعتكف أو جزء من بدنه من المسجد. غريب الحديث: ترجل النبي صلى الله عليه وسلم تسرح شعر رأسه وتدهنه وهي حائض، الجملة حال من فاعل ترجل. وهو معتكف في المسجد الجملة حال من النبي صلى الله عليه وسلم حجرتها أي بيتها، وكانت لاصقة بالمسجد من الناحية الشرقية، وفيها دفن صلى الله عليه وسلم، يناولها رأسه أي يمد إليها رأسه. البيت المراد به الجنس، فيشمل جميع بيوته لحاجة الإنسان أي البول والغائط، إن كنت إن مخففة من الثقيلة وهي للتوكيد للحاجة أي للبول أو الغائط عنه أي عن المريض، وأنا مارة عابرة بدون وقوف عنده وبدون تعريض عليه. الترجيل تسريح الشعر، والتسريح يكون باليد أحيانا ويكون بالمشط أحيانا أخرى، وهي حائض الواو واو الحال، وجملة وهي حائض جملة حالية أي والحال أنها في الحيض، وكذلك وهو معتكف الجملة حالية أيضا، وهي في حجرتها أي في المكان المحتجر لها وهي دارها، لكونه يجاور المسجد. يناولها رأسه معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يصغي أي يميل إليها رأسه حتى ترجله أو تغسله وتسرحه. وقولها في الرواية الأخرى وكان لا يدخل البيت أي في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان مستثنا، وهو كناية عن المخرج للغائط. قولها وإن كنت لأدخل البيت للحاجة، المقصود بالحاجة هنا ما كني عنه أولا، والمريض فيه جملة حالية أي والحال أن المريض فيه، فما أسأل عنه ما هنا نافية، والجملة تساوي فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة، المعنى الإجمالي للحديث. تخبر عائشة رضي الله عنها أنها كانت تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فترجل رأسه بحيث إنه يقبض رأسه إليها فترجله وهو في المسجد وهي في دارها أي في حجرتها، لأنه ممنوع على المعتكف الخروج من المسجد للاعتكاف، وممنوع عليها الدخول للمسجد بالحيض. وتخبر أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يكون معتكفا لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وأنها كانت تمر لحاجتها فلا تسأل عن المريض إلا وهي مارة، بمعنى أنها لا تتشاغل بالدخول عليه والزيارة له. اليهود يشددون في أمر الحائض فيجتنبون منها ما أباحه الله من المباشرة والمضاجعة، بل يعتزلونها ويرونها رجسا نجسا، والنصارى على نقيضهم فلا يتحاشون عنها بل يعاملونها معاملة الطاهرة. أما الإسلام دين السماح واليسر ودين العدل والتوسط، فيراها طاهرة في بدنها وعرقها وثوبها، فالمؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، فلا بأس من مباشرتها للأشياء الرطبة واليابسة، بل لا بأس من أن يباشرها زوجها فيما دون الفرج. أما الجماع فحرمه لما فيه من الخبث الذي يعود بالضرر على المجامع، لذا كانت عائشة رضي الله عنها تصلح رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فكان اعتكافه لا يمنعه من ترجيل شعره وتنظيف بدنه، وكان لا يخرج من المسجد لذلك، بل يناولها رأسه وهو في المسجد وهي في بيتها، فقد كان اعتكافه يمنعه من الخروج إلا لما فيه حاجته من طعام أو شراب أو قضاء حاجة ونحو ذلك. فالاعتكاف لزوم المشرب والخروج ينافيه. لذا حكت عائشة عن نفسها أنها لا تدخل البيت إلا لحاجة إذا اعتكفت. ومن اهتمامها بسرعة الرجوع، يكون المريض في طريقها فلا تقف لتواسيه بل تسأل عنه وهي في طريقها بالذهاب أو الإياب إلى المسجد. يؤخذ من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعهد رأسه وشعره، وكان يفقيه إلى أن يصل إلى شحمة الأذنين، وأحيانا يضرب على الكتفين، وأحيانا ينزل قليلا، وكان يتعاهده بالغسل والتنظيف. وفي الحديث أن إخراج بعض بدن المعتكف لا يضر ولا يقطع اعتكافه. وفي الحديث أن بدن الحائض طاهر، وأن مباشرة المرأة من غير شهوة لا تضر في الاعتكاف والصوم والحج. وقوله في الرواية الأخرى وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، أي البول ونحوه، من الحوائج الضرورية، وأما غير الضرورية فلا يخرج إليها كعيادة المريض وتشييع الجنائز التي لم تتعين عليه ونحو ذلك، إلا أن يستثني ذلك فهو له. قوله رواية عن عائشة رضي الله عنها إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، فيه أنه إذا خرج المعتكف لحاجة فإنه لا يمكث إلا بقدرها، فلا يقف حتى ولا يسأل عن المريض إلا وهو مار. ومثله إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة ثم خرج للجمعة فلا يقف يسأل أحدا عن شيء، لأن خروجه أبيح لهذه الحاجة فتقدر بقدرها. يؤخذ من الحديث أن من اتخذ شعرا ينبغي له أن يكرمه بالترجيل والادهان وما إلى ذلك. ويؤخذ من قولها وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان أنه يجوز خروج المعتكف من المسجد لقضاء حاجته في بيته وإن كان بعيدا عن المسجد. ويؤخذ من هذا الاستثناء الحصر، وأنه لا يجوز للمعتكف أن يذهب إلى البيت للأكل والشرب بل يؤتى به إليه. ويؤخذ من قولها إلا لحاجة الإنسان أنه يجوز خروج المعتكف لما دعت إليه الضرورة من الحاجات التي لا تصح فيها الاستنابة أو ما أشبه ذلك. وقد كان هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم وجود مراحيض داخل حوائط المسجد. أما الآن فبوجود هذه المراحيض ينتفي كون قضاء الحاجة لا يمكن أن يتمكن منه الإنسان إلا في بيته، فإنه سيتمكن من قضاء الحاجة في مرحاض المسجد، وعلى هذا فلا يجوز له الخروج إلى بيته. في قولها إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة، يؤخذ من ذلك عدم مشروعية عيادة المريض للمعتكف. ويقال أيضا مثل هذا في تشييع الجنائز إلا إذا اشترط كما مر. وهذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله قياسا على الاشتراط في الإحرام. في الحديث بيان أدب إسلامي عظيم ليس له نظير، وهو استعمال ألفاظ الكنايات. وفيه جواز اعتكاف المرأة مع زوجها ومنفردة، وأن المعتكف لا يزور المريض ولا غيره إلا لحاجة، ولكن يجوز السؤال عنه حال مروره به. الحديث دليل على أن المعتكف لا يخرج من المسجد، وهذا شرط صحة الاعتكاف. في الحديث عناية الزوجة بزوجها حتى وهو معتكف، ووجوب استقرار المرأة في بيت الزوج وإن لم يكن له حاجة في الدخول إليها أو له مانع ضروري شرعي أو غيره من دخوله لسفر واعتكاف. ويؤخذ من الحديث أنه لو حلف شخص لا يدخل بيتا فأدخل رأسه فيه وسائر بدنه خارج لم يحنث، وكذلك الحلف على الخروج منه فإنه موازن الدخول، وحكم بعض البدن في ذلك حكم الرأس. في الحديث دليل على أن خروج رأس المعتكف من المسجد لا يبطل اعتكافه، وفيه دليل على طهارة بدن الحائض، وفيه دليل على عدم خروج المعتكف إلا لما لا بد منه، وفيه جواز عيادة المريض على وجه المرور من غير تعريض. ترجل النبي صلى الله عليه وسلم أي تمشط رأسه وتدهنه. قال الحافظ: وفي الحديث جواز التنظف والتطيب والغسل والحلق والتزين إلحاقا بالترجل، والجمهور على أنه لا يكره فيه إلا الذي يكره في المسجد، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال الحافظ: وفسرها الزهري بالبول والغائط، وقد اتفقوا على استثنائهما، واختلفوا في غيرهما في الحاجات كالأكل والشرب، ولو خرج لهما فتوضأ خارج المسجد لم يبطل، ويلتحق بهما القيء والفصد لمن احتاج إليه. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الحديث عدة فوائد: هي أن الإنسان لا يبطل اعتكافه بخروج بعض الجسد لفعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل رأسه إلى البيت، ومثل ذلك لو حلف أنه لا يخرج من البيت فأخرج بعض جسده إنه لا يحنث بدليل هذا الحديث. ومن فوائده جواز ترجيل المعتكف برأسه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقول للمعتكف كن أشعث أغبر، بل نقول لا بأس أن ترجل رأسك. وهل يجوز أن يحلقه لو كان الحلق عند الناس من باب التجمل كما هي عادتنا اليوم؟ الجواب: نعم، يجوز له أن يحلق رأسه للتجمل أو لغرض آخر. ومن فوائد الحديث جواز استخدام الرجل زوجته في غير ما يتعلق بمصالح النكاح، لكونه صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه على عائشة لترجله. ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لحاجة، لقولها: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة البول والغائط، ويقاس عليهما ما لا بد منه من أكل وشرب ولباس ولحاف وما أشبه ذلك، لكن بشرط ألا يجد من يأتي به إليه، فإن وجد من يأتي به إليه صار غير محتاج لذلك. الوضوء: هل يجوز أن يخرج من المسجد إلى البيت؟ على التفصيل، إذا لم يكن في المسجد ماء يتوضأ به جاز أن يخرج، وإلا فلا يخرج. ومثله اللباس: إذا احتاج إلى زيادة اللباس كما لو كان في الشتاء ولم يجد من يأتي به جاز خروجه ليلبس، ومثله أيضا اللحاف إذا خرج من المسرد لياتي به وليس له من ياتي به إليه. من فوائد الحديث أنه لا يزيد على قدر الحاجة إذا خرج، ويؤخذ من قولها رضي الله عنها إلا لحاجة. وإذا كان الشيء مقيدا بالحاجة فإنه يتقدر بقدر الحاجة، هذه قاعدة. فلو خرج من المسجد وهو معتكف لقضاء حاجته ثم وجد صاحبا له وقال له صاحبه عندي لك قضية خاصة وجلسا يتكلمان، لا يجوز. وإن كان أصل خروجه جائزا للحاجة لكن بقاؤه يتحدث إلى صاحبه ليس فيه حاجة فلا يجوز. ومن هنا نبين أن العلماء رحمهم الله ذكروا أن خروج المعتكف من المسجد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خروج لا بد منه شرعا أو طبعا فهذا يخرج، كما لو كان عليه جنابة وليس في المسجد ماء يغتسل فيه، كما لو كان على غير وضوء وليس في المسجد ما يتوضأ به، هذا لا بد أن يخرج. والخروج الذي لا بد منه طبعا كالأكل والشرب والبول والغائط والدفء وما أشبه ذلك. فالحاصل أن الخروج الذي لا بد منه وكذلك الأمور التي لا بد منها شرعا أو طبعا يجوز أن يخرج المعتكف من المسجد إليه، سواء اشترطه عند دخوله أم لم يشترطه. الثاني ما ينافي الاعتكاف، الخروج الذي ينافي الاعتكاف، هذا لا يجوز الخروج إليه سواء اشترطه أم لم يشترط، مثل أن يكون صاحب دكان ودخل المسجد معتكفا واشترط أن يخرج إلى دكانه ليبيع ويشتري، فهذا لا يجوز لأنه يكون بذلك منافيا للاعتكاف. والأصل أن الاعتكاف أن تلزم المسجد لطاعة الله. فمثلا رجل حديث عهد بزواج ودخل الاعتكاف واشترط أن يبيت مع امرأته، هذا لا يصح ولو فعل لبطل اعتكافه. القسم الثالث ما له منه بد ولا ينافي الاعتكاف لكونه عبادة يتقرب إلى الله، فهذا يصح إن شرطه وإن لم يشترطه لم يصح، مثل أن يشترط شهود جنازة يعني وخائف على قريبه أو صديقه يموت في هذه المدة فاشترط عند ابتداء اعتكافه أن يخرج لتشييع جنازته، فهذا جائز. لماذا؟ لأنه عبادة ولا ينافي الاعتكاف لكن تتقدر بقدرها. كذلك لو كان له مريض واشترط عند ابتداء اعتكافه أن يخرج لعيادته فهذا لا بأس به، ولكن هل الأفضل أن يشترط ذلك ليحصل الأجر أم الأفضل أن يحافظ على اعتكافه؟ الجواب الثاني، إلا لمصلحة راجحة، كما لو كان المريض قريبا له وتغيبه عنه مدة 10 أيام يعد قطيعة، فهنا يقال له الأفضل أن تشترط. وكذلك المريض الذي يخشى أن يموت، فهنا نقول الأولى أن تشترط لوجود المصلحة الراجحة وهي مع التشييع أو عيادة صلة الرحم. هل من ذلك لو اشترط حضور درس، يعني مثلا هناك دروس في النهار أو الليل لا يحب أن تفوته، طلب العلم من أفضل العبادات، فهل نقول له أن يشترط ذلك أو نقول لا سيما في وقتنا هذا إنه ليس في حاجة على الحضور لأنه يمكن أن يسجل الدرس ويستمع إليه؟ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: والظاهر لي والله أعلم أنه إذا أمكن تسجيل الدرس فلا يجوز الخروج، لأن حاجته إلى الخروج في هذه الحال حاجة قليلة. من هذا النوع ما حصل فيه إشكال كان أناس معتكفين في المسجد الحرام، وكان هناك درس على سطح المسجد الحرام، ولا يمكن الوصول إلى السطح إلا بالخروج من المسجد الحرام والصعود مع الدرج الكهربائية، فهل يخرجون لاستماع الدرس أو لا؟ سئل بعض العلماء عن ذلك فقال إن هذا لا يعد خروجا في الواقع، لأنهم يخرجون ليرجعوا إلى المسجد، وكان يوجد باب لكن لم يفتح. قال رحمه الله: نقول إذا كان هناك باب يخرج إلى السطح مباشرة بالدرج فلا ينبغي للإنسان أن يعرض اعتكافه لأمر مشتبه، أما إذا لم يكن فالظاهر أن هذا لا يعد خروجا حقيقيا. أخرج أبو داود بإسناد حسن بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: ولا اعتكاف إلا بصوم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قولها ولا اعتكاف إلا بصوم لا نافية للجنس، واعتكاف اسمها وخبرها محذوف، وبصوم بدل منه أي من الخبر، يعني ولا اعتكاف كائن إلا بصوم أو متعلق بالخبر. هذا النفي هل يحمل على الوجود أو على الصحة أو على الكمال؟ القاعدة أن الأصل في النفي نفي الوجود، فإذا لم يكن بأن وجد الشيء ومع ذلك فهو منفي فهذا نفي للصحة، فإذا لم يكن بأن كان الشيء صحيحا مع انتفاء هذا الشيء فهو للكمال. هل هو هنا للوجود؟ لا، لأن الإنسان قد يعتكف وليس بصائم، إذن نفي وجود اعتكاف بدون صوم غير صحيح. هل هو نفي للصحة؟ إن جاء في الشرع ما يدل على صحة الاعتكاف بلا صوم فليس نفيا للصحة، وإن لم يأت فهو نفي للصحة. ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. أخرجه البخاري في الصحيح ومسلم في صحيحه أيضا، ولم يأمره بالصوم، قال أوف بنذرك ولم يأمره بالصوم. ورواية أمره بالصوم أنه قال له أوف بنذرك وصم ضعيفة لا تصح، والذي في الصحيحين أوف بنذرك ولم يأمره بالصوم، ولو كان الصوم واجبا لا يصح الاعتكاف إلا به لأمره به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وجدنا في السنة ما يدل على صحة الاعتكاف بلا صوم، فيكون النفي هنا للكمال، يعني ولا اعتكاف كاملا إلا بصوم، وهذا صحيح، أي أن الأفضل لمن اعتكف أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا صائما إلا حين قضى الاعتكاف في شوال فإنه لم يصم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قالت رضي الله عنها: ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. هذا أيضا نقول فيه ما قلنا في قولها رضي الله عنها: ولا اعتكاف إلا بصوم. هل يمكن أن يوجد اعتكاف في مسجد جامع؟ نعم، إذا لا يصح أن يكون نفيا للوجود لأنه يمكن أن يوجد. هل يصح الاعتكاف في مسجد غير جامع؟ نعم، لما سبق من أنه يصح لعموم قوله جل وعلا: وأنتم عاكفون في المساجد. بقي علينا نفي الكمال، ولا شك أن الاعتكاف في مسجد جامع أكمل من الاعتكاف في غير جامع، لا سيما إذا تخلل اعتكافه جمعة، لأنه إذا تخلل اعتكافه جمعة سلم من الخروج للجمعة، ولأن الغالب في المساجد الجوامع أنها أكثر جمعا، ولأن الغالب أيضا فيها أن فيها فوائد لكثرة دروس العلم أو غير ذلك، فلهذا كان المسجد الجامع أفضل وليس شرطا. عن عائشة رضي الله عنها قال: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه. حديث حسن، أخرجه أبو داود وغيره. في شرحه قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا قال الصحابي من السنة فقد قال العلماء إن له حكم الرفع، وإذا قال من السنة فقد يكون ذلك الشيء واجبا وقد يكون مستحبا، والمهم أنه من الشريعة، وأن وجوبه واستحبابه يؤخذ من دليل آخر. إذن هذا الحديث له حكم الرفع، أن عائشة رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، مع أن عيادة المريض من أفضل الأعمال، وهي فرض كفاية على القول الراجح، وإذا كانت فرض كفاية وسنة مؤكدة إذا قام بها من يكفي فإنه لا يخرج المعتكف لها، لأنها تنافي الاعتكاف، وأنتم عاكفون في المساجد، فعاكفون أي ملازمون لها دائمون فيها، فإذا أراد المعتكف كلما ذكر له مريض ذهب وعاده، وكلما جاءت جنازة خرج معها، فأين الاعتكاف؟ ولكن لما كانت هذه من الأمور المشروعة التي لا تنافي الاعتكاف منافاة تامة أجاز العلماء فعلها بالشرط، وقالوا إذا اشترط أن يعود المريض فلا بأس. ولكن هل نقول إنه يعود كل مريض، أو ينبغي أن يقال لا تشترط إلا مريضا له عليك حق فقريب وصديق وزوجة وما أشبه ذلك؟ أما أن تعود كل مريض فإنك ربما تستوعب كل الوقت، لكن مريضا معينا له حق عليك، لك أن تزوره، لأن هذا طيب لك أن تشترط عيادته، لأنه ربما يصل هذا المريض إلى حال يخشى أن يموت فيها قبل أن ينتهي الاعتكاف، وربما يكون المريض من الناس الذين لا يعذرون ويريدون أن يوفى لهم حقهم كاملا، والجنازة أيضا مثلها، ولا يشهد جنازة. شهود الجنازة فرض أم سنة؟ فرض كفاية، لأنه لا بد من تشييع الجنازة، ولا يمس امرأة، المراد بمس المرأة هنا لشهوة، أما مجرد المس فقد سبق أن عائشة رضي الله عنها ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن يأخذ بيد امرأته إذا دخلت عليه معتكفة لتسلم عليه ويمسها، لا بأس، لكن لا يمس بشهوة، لأنه إن كان دماعا فهو مفسد للاعتكاف، وإن كان دونه فهو ذريعة للفساد. قالت رضي الله عنها: ولا يباشرها. إذن نقول لا تباشر المرأة، فهي جمعت بين المس والمباشرة، وحينئذ نحمل المس على الجماع لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ونحمل المباشرة على ما دونه. قالت: ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، يعني لا مفر منه. هذا يخرج مثل البول والغائط والأكل والشرب إذا لم يجد من يأتي بهما إليه، فالوضوء إذا لم يكن في المسجد ماء، وكذلك الغسل لو أنه دخل معتكفه في دفء ثم نشط البرد واحتاج إلى ثياب أو غطاء وليس عنده من يأتي له بذلك فيخرج، لأن هذا لا بد منه. جلوس المعتكف في الأماكن التابعة للمسجد الكلام فيه على قسمين: القسم الأول رحبة المسجد، وهي الساحة التابعة للمسجد الخارجة عن بناء المسجد وتكون متصلة به في الوقت نفسه. حصل كلام عند العلماء حول الاعتكاف فيها أو الأكل والشرب فيها أو الخروج إليها، فقال الإمام مالك: ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه، لا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد. ولم أسمع أن المعتكف يضرب بناء بيت فيه إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد. قال البادي رحمه الله: قول مالك إلا أن يكون خباؤه في رحبة المسجد يريد صحن المسجد داخله، أما خارجه فلا يجوز الاعتكاف فيه. وصحن المسجد ساحة وسط المسجد، وليست الساحة التي هي خارج المسجد متصلة به وتابعة له. يكره أكله في خارج المسجد بالقرب منه كفنائه، أي قدام بابه ورحبته، وهي ما زيد بالقرب منه لتوسعته. وأما أكله خارجا مما يكره أكله فيه فهو مبطل للاعتكاف، وهذا التفصيل هو ظاهر المدونة والمجموعة. قال الشافعي رحمه الله: يصح الاعتكاف في رحاب المسجد إلا أن تكون غير متصلة به، أما إذا كانت متصلة به فهي من المسجد، والمراد في الرحبة ما كان مضافا إلى المسجد محجرا عليه. قال المرداوي الحنبلي: رحبة المسجد ليست منه على الصحيح من المذهب والروايتين، وعنه أنها منه جزم به بعض الأصحاب، وجمع بعض الحنابلة بين الروايتين أن الرحبة إن كانت محوطة فهي منه وإلا فلا. فقد نقل عن أحمد أنه أذن العصر وهو في رحبة المسجد فانصرف ولم يصلي فيه، وقال: ليس هو بمنزلة المسجد، هذا المسجد هو الذي عليه حائط وباب. والترجيح أن الرحبة إذا كانت محوطة بسور المسجد متصلة به وتقام فيها شعائر المسجد من تحية المسجد والطهارة وترك البيع وإنشاد الضالة ومع الصلاة فيها، فيصح الاعتكاف فيها والخروج إليها والأكل بها. أما إذا اختل شيء من ذلك فلا تأخذ حكم المسجد، وبالتالي لا يجوز للمعتكف الخروج إليها إلا لضرورة ولو على أقل الأحوال من باب الاحتياط للاعتكاف. القسم الثاني الغرف التابعة للمسجد. قال البادي: المنار يعني الصومعة لا يجوز الاعتكاف فيه، لأنه موضع متخذ لغير الصلاة، وإنما اتخذ للإعلام بالصلاة فلم يجد الاعتكاف فيه كالبيت المتخذ فيه اختزان حصر المسجد وسرده وغير ذلك. فقوله كالبيت المتخذ فيه أي متخذ في المسجد لحاجات المسجد. قال: في اللجنة الدائمة الغرف التي داخل المسجد وأبوابها مشرعة على المسجد لها حكم المسجد، أما إن كانت خارج المسجد فليست من المسجد، وإن كانت أبوابها داخل المسجد فليست العبرة باتصالها بالمسجد وبكون أبوابها إلى داخل المسجد، إنما المعتبر أولا هل هي مبنية داخل المسجد أو خارجه، فالأمر على ما قالته اللجنة الدائمة. يبطل الاعتكاف بالمبطلات الآتية: الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، وفي لفظ وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه. قال ابن حزم: واتفقوا على أن من خرج من معتكفه في المسجد لغير حاجة ولا ضرورة وبر أمر به وندب إليه فإن اعتكافه قد بطل، ولأن الخروج من غير حاجة ولا ضرورة يفوت المكتفي المعتكف وهو ركن الاعتكاف، يعني المكتفي في المعتكف في المسجد هو ركن الاعتكاف. ومن مبطلات الاعتكاف الجماع، ولو كان ذلك ليلا أو كان خارج المسجد، بقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف. وقال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه، وكذلك إذا باشر فيما دون الفرج بشهوة فأنزل فإن اعتكافه يبطل بذلك، أما إذا كانت المباشرة لغير شهوة فلا بأس بها، مثل أن تغسل رأسه أو ترجله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه من عائشة وهو معتكف فترجله وتغسله. أما إذا كانت المباشرة بشهوة ولم ينزل فهي محرمة، لأنه لا يأمن الإنزال فيفسد اعتكافه، ولأن ما أفضى إلى الحرام كان حراما لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والصواب أنه لا كفارة على من جامع في الاعتكاف أو باشر بشهوة فأنزل إلا أن يكون في نهار رمضان، فعليه كفارة الجماع إذا جامع في نهار رمضان. من مبطلات الاعتكاف السكر. قال ابن قدامة رحمه الله: وإن شرب ما أسكره فسد اعتكافه لخروجه عن كونه من أهل المسجد فصار كالخارج منه. مما يبطل الاعتكاف الردة عن الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولأنه خرج بالردة عن كونه من أهل الاعتكاف أصلا. وكل من قطع الاعتكاف وهو تطوع فإنه لا يلزمه القضاء إذا شاء، لهذا قال الشافعي رحمه الله: كل عمل لك ألا تدخل فيه، فإذا دخلت فيه وخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة. ولكن لم يقع الإجماع على لزوم نافلة بالشروع فيها سوى الحج والعمرة، ولكن إذا اشترط عند الإحرام فقال: لبيك اللهم لبيك، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فلا شك أنه لا شيء عليه إذا حبسه حابس ومنعه عن إتمام حجه أو عمرته النافلتين. الحديث الحادي عشر بعد المئتين، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما، في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك. أخرجه البخاري ومسلم، ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. اختلفت الروايات في ضبط ألفاظ الحديث، يوما أو ليلة أو يوما وليلة، وقد بيّن ذلك الحافظ في الفتح وابن الملقن في الإعلام. قال الحافظ بعد سياقه لجميع ألفاظه: فمن أطلق ليلة أراد يومها، ومن أطلق يوما أراد ليلة. قال ابن خزيمة في صحيحه: إن العرب تقول يوما بليلته، وتقول ليلة تريد أي يومها، وقد ثبتت الحجة في كتاب الله عز وجل في هذا. قال مسلم: أما أبو أسامة والثقفي ففي حديثهما اعتكاف ليلة، وأما في حديث شعبة فقال جعل عليه يوما يعتكفه، وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة. راوي الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تقدمت ترجمته في الحديث الأول. موضوع الحديث: حكم الوفاء بالاعتكاف المنذور. غريب الحديث: نذرت أوجبت لله على نفسي. في الجاهلية، في زمن الجاهلية وهو ما قبل الإسلام، سميت الجاهلية بذلك لغلبة الجهل على أهلها. المسجد الحرام، المسجد ذي الحرمة، مسجد الكعبة. أوف بنذرك، أده كاملا وافيا ليلة، وفي رواية يوما. لا منافاة بين الروايتين، لأن الليلة يدخل فيها اليوم والعكس بالعكس. الشرح الإجمالي للحديث: لم يزل عند الناس في الجاهلية بقايا من دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ومن ذلك الاعتكاف، فإنه من دينهما، كما في قوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين. وفي هذا الحديث يخبر عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف يوما أو ليلة في المسجد الحرام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم نذره، فلما كان مطالبا بوفائه سواء عقده في حال كفره أو إسلامه، أمره أن يوفي به كاملا غير منقوص، لأن الوفاء به واجب. يؤخذ من الحديث وجوب الوفاء بالنذر ولو عقد في حال الكفر، وإذا عين لاعتكافه المسجد الحرام تعين، فإن عين ما دونه من المساجد أجزأه عنه، وكل مسجد فاضل يجزئ عما دونه بالفضل. والاعتكاف يجب بالنذر، ويلزم الناذر للاعتكاف الوفاء به. ورد في الحديث نذر ليلة، وورد يوما، وورد مطلقا، فمن أخذ برواية الليل أجزأه الاعتكاف بدون صوم. ومن جعل المراد بالليل أو اليوم لا يشملهما جميعا اشترط الصوم في الاعتكاف، وهما قولان للعلماء، والأحوط الصيام معه. ويؤخذ من الحديث صحة النذر من الكافر، إذ إن عمر رضي الله عنه نذر هذا النذر في الجاهلية ولم يوفى، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يوفي بنذره. وعلى هذا فيؤخذ من هذا الحديث صحة النذر من الكافر، وهذا محل خلاف. وهذه المسألة تنبني على مسألة أخرى أصولية، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هم مخاطبون بأصولها؟ في هذه المسألة خلاف أيضا، والراجح أنهم مخاطبون بالفروع والأصول، لأن الله أخبر عن الكافرين أنهم يسألون ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين. الآيات وإطعام المسكين يعد من الفروع لا من الأصول، وكذلك الصلاة على رأي من لا يرى تركها كفرا. إذا صح النذر من الكافر فهل يجب عليه الوفاء به؟ وهل يصح منه الوفاء بالنذر؟ الجواب لا يصح منه الوفاء بالنذر ما دام كافرا، ويصح بعد الإسلام كما هو الحال في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والرواية المشهورة أن أعتكف ليلة، وورد في رواية لمسلم يوما. ومن أجل الرواية الأولى استدل بالحديث على أن الصيام ليس شرطا في الاعتكاف، وقد اختلف الأئمة في هذه المسألة، فذهب الشافعي وأحمد إلى أن الصيام ليس بشرط في الاعتكاف، مستدلين على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الاعتكاف في شوال، ولم يرد أنه صام تلك الأيام التي قضى فيها الاعتكاف. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الحاكم في الاعتكاف، وقال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعلها على نفسه. وقال مالك وأبو حنيفة يشترط للاعتكاف الصيام، يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أوف بنذرك وجوب الوفاء بالنذر حتى ولو كان قد حصل من كافر في حال كفره، فإنه يجب عليه الوفاء بعد الإسلام، وتقاس على ذلك القرب. بل وفي ذلك حديث، وهو حديث حكيم بن حزام، أنه قال يا رسول الله رأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. متفق عليه. فإن قيل هذا في طاعات قدمها في حال كفره، أما هذه المسألة فهي طاعة التزم فعلها في حال كفره وأسلم قبل الإتيان بها. يؤخذ من الحديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أوف بنذرك يدل على إنفاذ ما التزم به في حال كفره، لكنه لو أنفذه في حال كفره لم يصح منه، لأن من شرط الصحة الإسلام وكذلك القبول. في هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوالهم التي كانت قبل الإسلام، وفيه أن المؤمن ينبغي له أن يحرص على معرفة أحكامه الماضية ولو كانت قبل استقامته أو قبل دخوله في دين الإسلام. في الحديث مشروعية النذر وجوازه، وفيه سؤال العلماء عما يجهله من العلم، وفيه وجوب البيان على من سئل عن علم علمه وعدم الكتمان. وفي الحديث أن نذر الكافر منعقد، وأنه إذا أسلم وجب عليه الوفاء به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: تأوف بنذرك وأوف فعل أمر. والأمر يدل على الوجوب. وفي الحديث جواز أن يكون الاعتكاف جزء يوم ولو لم يكن معه صيام، لقوله ليلة كما قال الحنابلة، وقال الجمهور لا بد مع الاعتكاف من صيام، وتوسع كثير من الحنابلة فيه إطلاق هذا اللفظ المسجد الحرام على مسجد الكعبة، وقد يطلق ويراد بها الحرم كله، كما في قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقد يطلق فيقع الخلاف بينهم، هل يراد به مسجد الكعبة بذاته أو يراد به الحرم كله. لا يصح الاعتكاف إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. هذا قول حذيفة رضي الله عنه وسعيد بن المسيب. فلما اختاره الألباني؟ ودليل هذا القول ما جاء عن حذيفة أنه قال لعبد الله بن مسعود: عكوف بين دارك ودار أبي موسى ولا تغير، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: الحرام والمدينة وبيت المقدس. فقال ابن مسعود: لعلك نسيت وحفظوا أو أخطأت وأصابوا. رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي والفاكهي في أخبار مكة، والطحاوي في المشكل، والطبراني في الكبير، وابن حزم في المحلى وغيره. وحصل اختلاف في سنده ومتنه. أولا في سنده اختلف في رفعه ووقفه، فجاء مرفوعا صريحا كما في هذا المتن، وجاء عن حذيفة دون ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه قال لابن مسعود: أما علمت أنه لا اعتكاف إلا في المساجد؟ فذكره. وهذا موقوف له حكم الرفع، وجاء موقوفا صريحا من طريق أخرى عن حذيفة رضي الله عنه قال لابن مسعود: عكوف بين ذلك وأبي موسى لا تنهاهم. فقال ابن مسعود: لعلهم. فذكره. ثانيا اختلاف في متنه، جاء باللفظ المذكور سابقا وجاء بلفظ: وقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في المساجد الثلاثة، هكذا بالشك، وجاء بلفظ: لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو مسجد النبي، أو قال في مسجد جماعة، وجاء بلفظ: فقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. وحديث حذيفة هذا لم يأخذ بظاهره جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء، وردوا عليه بأجوبة. الأول أنه لا يصح مرفوعا، وإنما هو من قول حذيفة. ثانيا الاضطراب في متنه، ولو أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لحفظه الله علينا ولم يدخل فيه شك. ثالثا أخطأ فيه حذيفة، فقد كان الصحابة يرون الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، وفيه وهن ابن مسعود كلام حذيفة بقوله: لعلهم أصابوا وأخطأ، وذكروا ونسيت، فوهن كلامه. وهذا دليل على أن المعروف عندهم خلاف ما قال حذيفة، والإنسان معرض للخطأ والنسيان. رابعا يحمل على أن المراد بالنفي هنا نفي الكمال لا نفي الصحة، أي لا اعتكاف تام ولا أكمل إلا في المساجد الثلاثة مع جواده في غيرها جمعا بينه وبين العموم في قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، مع فتوى الصحابة في مشروعية الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة. فالترجيح جواز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، والاعتكاف فيها أفضل. ويشترط في المسجد الذي يعتكف فيه أن يكون مسجد جماعة، وذلك بوجوب شهود صلاة الجماعة في مسجد الجماعة على الراجح من أقوال أهل العلم. ولا يشترط أن يكون مسجد جمعة، لأنه خروج نادر لما لا بد منه، فلا ينافي معنى الاعتكاف. وأما من لا تجب عليه الجماعة كالمريض والمرأة والعبد، فلا يشترط لهم مسجد جماعة على الصحيح من أقوال العلماء، وهو الصحيح عند الحنابلة أيضا. يذهب للجمعة قبيل الشروع فيها مباشرة، إلا إذا كان المسجد بعيدا فيجتهد برأيه في المسافة ويبكر حتى يصل قبيل الشروع فيها. قاله الحنفية. الحديث الثاني عشر بعد المئتين، عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. متفق عليه. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه. ليس عند مسلم حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة. قال ابن الملقن والرجلان المبهمان في هذا الحديث لم أر من تعرض لبيانهما إلا ابن العطار في شرحه، فإنه قال قيل إنهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر صاحبا المصباحي. قال السفاريني في كشف اللسان قوله فمر رجلان من الأنصار، قال البرماوي قال ابن العطار في شرح العمدة هما أسيد بن حضير وعباد بن نشر، وأنكر بعضهم عليه ذلك. قال الحافظ في الفتح ولم يذكر لذلك مستندا. راوي الحديث صفية رضي الله عنها أم المؤمنين، أم يحيى بنت حيي بضم الحاء وكسرها، ابن أخطب ابن سعنة ابن عبيد بن الخجردي ابن أبي حبيب بن النضر بن النحام، النضرية من بني إسرائيل من بنات هارون ابن عمران أخي موسى ابن عمران صلى الله عليهما وسلم، وهما من صدق لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم قليل الرحمن. سباها النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر في شهر رمضان سنة 7 من الهجرة، ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها. وأمها برة بنت شمول، وكانت صفية عند سلام ابن أشكم شاعر، ثم خلف عليها كنانة ابن أبي الحقيق وهو شاعر، فقتل يوم خيبر. قال أبو عمر: اصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت في سهمه وجعل عتقها صداقها لا يختلفون في ذلك، وهو مخصوص عند أكثر الفقهاء إذ كان حكمه في النساء مخالفا لحكم أمته. قال: ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على صفية وهي تبكي فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: بلغني أن عائشة وحفصة تنالان مني وتقولان: نحن خير من صفية، نحن بنات عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. قال: ألا قلت لهن: كيف تكن خيرا مني وأبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: وكانت صفية حليمة عاقلة فاضلة. قال: روينا أن جارية أتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: إن صفية تحب السبت وتصل اليهود، فبعث إليها عمر بن الخطاب فسألها فقالت: أما السبت فإني لم أحبه منذ أبدلني الله بيوم الجمعة، وأما اليهود فإن لي منهم رحما فأنا أصلها. قال: ثم قالت للجارية: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: الشيطان. قالت: اذهبي فأنت حرة. وروي لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أحاديث. اتفق البخاري ومسلم على هذا الحديث، وروى عنها علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم، وروى لها أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وماتت في رمضان زمن معاوية 5، وقيل في خلافة علي 36 رضي الله تعالى عنه. موضوع الحديث: حكم زيارة المعتكف والتحدث إليه. غريب الحديث، أسامة بن زيد وأسامة بن زيد بن حارثة الكلبي كان أبوه مولا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهبته له خديجة رضي الله عنها فأعتقه، وولد أسامة في الإسلام قبل الهجرة بنحو 8، أمره النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته على جيش عظيم إلى الروم يبلغ نحو 3000، فيهم كبار المهاجرين والأنصار، وأقسم صلى الله عليه وسلم أنه رضي الله عنه كان خليقا للإمارة، وعقد له اللواء بيده وقال: سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيلة، فإن ظفرك الله بهم فأقل اللبث فيهم. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مسيره، فنفذه أبو بكر رضي الله عنه، فكان هذا البعث آخر بعث بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وأول بعث بعثه أبو بكر. فصار أسامة وقتل قاتل أبيه، ثم رجع بجيشه سالما غانما. كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يكرمه ويفضله في العطاء على ابنه عبد الله بن عمر، ويقول إنه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتزل الفتن ومات في المدينة 54 أو 59. آدم وآدم أبو البشر، خلقه الله تعالى بيده من تراب، وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، من بين أم وأب نفخ الله في آدم من روحه فكان بشرا سويا، وعلمه أسماء كل شيء، وأسجد له الملائكة، وأسكنه وزوجه حواء الجنة، ثم أهبطهما إلى الأرض لما أكلا من الشجرة التي نهاهما عن الأكل منها لحكمة بالغة، فبت الله منهما ذريتهما ذكورا وإناثا إلى الأرض، وجعل منهم البنين والصديقين والشهداء والصالحين. أزوره أجلس إليه توددا، فحدثته فتكلمت معه لأنقلب لأرجع، ليقلبني ليرجعني إلى بيتي، دار أسامة أي الدار التي آلت إليه بعده. رجلان لم تثبت تسميتهما، الأنصار وصف غلب على أهل المدينة الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه، ورأي أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما على هينتكما لا تسرعا، هو متعلق بمحذوف والتقدير امشيا على رسلكما. إنها أي المرأة التي معي صفية بنت حيي، اسم إحدى زوجاته، واقتصر على ذكر اسمها للعلم بأنها إحداهن، وجملة إنها صفية استئنافية لدفع ما يخشى أن يوقعه الشيطان في قلبيهما من شر. سبحان الله، تنزيها لله عما لا يليق به، أي ولا يليق أن يكون رسوله صلى الله عليه وسلم محلا للظن السيء. الشيطان اسم إبليس مأخوذ من شطنة إذا بعد لبعده عن رحمة الله عز وجل، يدري أن ينفذ ويسير مجرى الدم، أي جريان الدم، أو في مكان جريانه، أي أن الشيطان يدري في جسم ابن آدم كجريان الدم، أو يدري فيه في عروقه التي هي موضع جريان الدم، هو جريان حقيقي لأنه ظاهر اللفظ والعقل لا يمنعه. خشيت أي خفت أن يقذف أي يرمي، أو قال شك من الراوي، ولا يختلف به المعنى، لأن الشيء الذي يلقيه الشيطان في قلب ابن آدم لا يكون إلا شرا. ساعة أي زمنا، وكان بعد صلاة العشاء، باب أم سلمة أي باب حجرتها، وكانت قريبة من المسجد كسائر زوجاته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. المعنى الإجمالي للحديث، تخبر صفية بنت حيي رضي الله عنه أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد، فتحدثت معه ساعة، ثم قامت لتعود إلى بيتها، فقام معها يشيعها ويؤنسها، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال لهما على رسلكما، أي تأنيا في المشي، فإنما هي زوجتي صفية. فقال سبحان الله، وهل يتطرق إلى الوهم ظن السوء بك؟ فقال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما شرا فتهلكان بسببي. كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في العشر الأواخر من رمضان، وكان ينقطع في معتكفه عن الناس إلا قليلا للمصلحة، ولذا فإن زوجه صفية رضي الله عنها زارته في إحدى الليالي فحدثته ساعة، ثم قامت إلى بيتها، فلما جبله الله عليه من كرم الأخلاق واللطف العظيم وجبر القلوب، قام معها ليشيعها ويؤنسها من وحشة الليل. وفي أثناء سيره معها مر رجلان من الأنصار، فاستحييا أن يسايرا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أهله، فأسرعا في مشيهما، فقال لهما تمهلا ولا تسرعا، فإن التي معي زوجي صفية. فتعجبا وكبر عليهما ذلك، وقال سبحان الله، كيف فظن يا رسول الله أننا نظن شيئا؟ فأخبرهما أنه لم يظن بهما شيئا، وإنما أخبرهما أن الشيطان حريص على إغواء بني آدم، وله قدرة عليهم عظيمة، فإنه يجري منهم مجرى الدم من لطف مداخله وخفي مسالكه، أعاذنا الله منه بحمايته. يؤخذ من الحديث مشروعية الاعتكاف لا سيما في العشر الأواخر من رمضان، وأن المحادثة اليسيرة لا تنافي الاعتكاف خصوصا لمصلحة كمؤانسة الأهل مثلا. في الحديث حسن خلقه، وفيه بيان لطفه صلى الله عليه وسلم إذ آنسها مقام ليشيعها إلى بيتها. فكذا ينبغي أن يتحلى المسلمون بمثل هذه الأخلاق النبوية الكريمة. فيه أنه ينبغي أن يزيل الإنسان ما يلحقه من تهمة لئلا يظن به شيء هو بريء منه، أي ينبغي التحرز مما يسبب التهمة. إن الشيطان له قدرة وتمكن قوي من إغواء بني آدم، فهو يجري منهم مجرى الدم. قال ابن دقيق العيد، وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى بهم، يعني ما يأخذون به من إزالة ما يلحقهم من تهمة، فهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى به. في الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فإنه يعلم من ظاهر الحال أن الرجلين لم يظنا شيئا، وإنما علم كيد الشيطان الشديد، فخاف عليهما أن يوسوس لهما بشيء يكون سبب هلاكهما. في الحديث دليل على التحرز مما يقع في الوهم ونسبة الإنسان إليه مما لا ينبغي حسب طاقته، وأنه ينبغي للإنسان ألا يؤثم الناس بسببه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله تعالى في خير قرن وأشرف أمة وأفضل زمان ومكان في أفضل عبادة، ومع هذا كله خشي على الرجلين وسوسق الشيطان بقذف شيء في قلوبهما يكون مؤديا إلى الكفر أو هو كفر. قال بعض العلماء، ولو وقع ببالهما شيء لكفرا. قال سفيان بن عيينة للشافعي، ما فقه هذا الحديث؟ فقال الشافعي، إن كان القوم اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بتهمتهم إياه كفارا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدب من بعده من أمته فقال، إذا كنتم هكذا فافعلوا هكذا لئلا يظن بكم ظن السوء. فقال سفيان بن عيينة للشافعي، جزاك الله خيرا، ما يجيئنا منك إلا كما نحب. وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى به، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب ظن السوء بهم وإن كان لهم فيه مخلص، لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم. في الحديث أن المباشرة التي نهي عنها المعتكف هي التي تكون لشهوة، وأما المكالمة والمباشرة للمعتكف ونحوه من دون شهوة فلا بأس بها، كما في هذا الحديث وكما في حديث عائشة المتقدم. ويؤخذ من الحديث أنه لا بأس إذا زاره، أي زار المعتكف، بعض أصحابه أو بعض أهله أن يتحدث معهم ما لم يكن في ذلك مفسدة، وينبغي ألا يسترسل في ذلك وألا يكثر منه. في الحديث حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كل أحد خصوصا مع أهله ومن يتصل به، فإنها لما قامت لترجع إلى مسكنها قام معها ليرجع معها إلى باب المسجد، ففي هذا تواضعه وحسن خلقه. وهكذا ينبغي للإنسان أن يحسن خلقه مع الناس كلهم خصوصا مع أهله وأولاده ومن يتصل به، لأن هذا من البر وهم أولى الناس ببر. في الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يجنب نفسه محال التهم وأن يبعد عنها مهما أمكن، لأن من قرب من محال التهم اتهم. في الحديث أنه لو عرض له فعل شيء موافقة ولو رؤي في تلك الحال التهم فينبغي له أن يزيل التهمة عن نفسه، لأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى الأنصاريين أسرعا قال على رسلكما، فأخبرهما أن التي معه زوجته، مع أنه صلى الله عليه وسلم ليس محلا للتهمة بل هو أبعد الخلق عنه. لهذا استغربا ذلك فقالا سبحان الله، أي كيف نظن بك ظن السوء؟ فأخبرهما بالعلة في ذلك فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أي أن له مع الإنسان مجاري خفية لا يشعر بها الإنسان، وهي كمجاري الدم التي هي أدق المجاري ولها اتصال في جميع جسد الإنسان، لأن الدم جوهر البدن وبه قوامه، فالشيطان يجري مع تلك المجاري، وهو مع هذا يرى الإنسان من حيث لا يرى ولا يغفل عن الإنسان أبدا، وهو دائما يوسوس له. فلما كان بهذه المثابة قال فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، أي من وساوسه، أو قال شرا أي فتهلكا. ومما يؤخذ من هذا الحديث بيان كيد الشيطان والتحذير من الاغترار في تسويله ووسوسته، وقوله وكان مسكنها في بيت أسامة بن زيد، كانت عادة أهل المدينة في ذلك الزمان أن يكون للإنسان حوش واسع وفي داخله عدة بيوت لأناس متفرقين، وذلك الحوش ينسب لواحد، وبعضهم يستعمل ذلك إلى الآن. فكان مسكن صفية في بيت أسامة، أي في حوشه الذي فيه عدة بيوت، وكانت مساكن أزواجه صلى الله عليه وسلم حجرا على دائرة المسجد، وأبوابها كانت مشرعة في المسجد. وأما صفية فلم يكن لها بيت كبيوت أزواجه على جدار المسجد، لأنه لم يتزوجها رسول الله إلا بعد فتح خيبر ولم يبق هناك بيت. في الحديث جواز التعجب بسبحان الله، والتعجب بسبحان الله يقع على أوجه، منها تعظيم الأمر وتهويله، ومنها للحياء من ذكره، ومنها لكون المحل ليس قابلا للأمر، ومن تتبع ذلك في الأحاديث النبوية وجده. يؤخذ من الحديث الأمر بالتؤدة وترك العجلة في الأمور إذا لم تدع ضرورة، وفيه جواز خطاب الرجال الأجانب إذا كان مع المخاطب زوجه أو أحد من محارمه، خصوصا إذا دعت إلى المخاطبة حاجة شرعية من بيان حكم أو دفع شر ونحوهما، وإن كان ذلك لا يكون نقصا من المروءة. يؤخذ من الحديث الاحتراز عن هجوم الخواطر الشيطانية، ذلك لأن الشيطان قد مكنه الله من الإنسان فهو يجري منه مجرى الدم، بمعنى أنه يدخل في العروق، أما دخوله في القلب وتمكنه منه ووسوسته إليه فذلك مما نطق به القرآن المجيد، حيث يقول تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يؤخذ من الحديث أن الوسوسة الشيطانية لا تؤمن على العبد، فإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن عليهم منها فغيرهم من باب أولى. فالوساوس تنقسم إلى قسمين، وساوس عابرة فهذه لا يحاسب عليها العبد، ووساوس ثابتة قد تؤدي بالإنسان إلى الشك، فهذه الوساوس يجب على الإنسان أن يحاول قطعها عن نفسه بذكر الله عز وجل، فإن الشيطان يقنس إذا ذكر الله، فمن أحس بشيء من ذلك فليكتب من ذكر الله وقراءة القرآن، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينفث عن يساره ثلاثا، ثم ليسأل ربه أن يعيذه من الشيطان الرجيم. الشاهد من الحديث لباب الاعتكاف زيارة المرأة للمعتكف وخروجه معها ليشيعها. قال الحافظ: وفي الحديث من الفوائد جواز استغلال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع زائره والقيام معه والحديث مع غيره، وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة وزيارة المرأة للمعتكف، وبيان شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم، وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذار. قال ابن دقيق العيد: وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى بهم، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم وإن كان لهم فيه مخلص، لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم. ومن ثم قال بعض العلماء: ينبغي للحاكم أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافيا نفيا للتهمة. ومن هنا يظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر السوء ويعتذر بأنه يجرب بذلك على نفسه، وقد عظم البلاء بهذا الصنف. وفيه إضافة بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليهن، وفيه جواز خروج المرأة ليلا، وفيه قول سبحان الله عند التعجب، وقد وقعت في الحديث في تعظيم الأمر وتهويله وللحياء من ذكره، كما في حديث أم سليمة في هذا الحديث أن المرأة تنسب إلى والدها دون زوجها ولو كان ذلك بعد زواجها. فقال صفية بنت حيي: ولا يقال بنسبة الزوجة إلى زوجها. في الحديث أن الرجل يعتبر عمله في ذاته ولا ينظر إلى عمل أسلافه، فإن صفية كانت من أناس يهود قد حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. في الحديث جواز زيارة الزوجة لزوجها أثناء اعتكافه، وجواز خلوة المعتكف بزوجه ومحادثتها إذا لم يثر ذلك شهوته المنافية للاعتكاف. قال ابن دقيق العيد: وفي الحديث دليل على هجوم خواطر الشيطان على النفس، وما كان من ذلك غير مقدور على دفعه لا يؤخذ به، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الصنعاني: الوساوس تطرق القلب، فإذا استرسل العبد معها قادته إلى الشك، وإن قطعها بالذكر والاستعاذة ذهبت عنه. في الحديث مشروعية ذهاب الزوج مع زوجته في الطرقات والشوارع حماية لها وصيانة لها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بذهابه مع صفية. في الحديث أن ذهاب الرجل مع زوجته لأرجاعها إلى بيتها يعد حاجة من الحاجات، ولذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم أثناء اعتكافه. في الحديث جواز إضافة البيت إلى مالكه ولو كان قد أسكنه غيره أو أجره لغيره، فإنه قال: وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، وسكنته هي بعد أن قام أسامة بهبة سكناها للنبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث إدخال كلمة ابن وبنت بين اسم الشخص واسم والده، فقال: أسامة ابن زيد وصفية بنت حيي. في الحديث أن الشيطان يلقي الشرور والوساوس في القلوب ويقذفها فتتلقاها القلوب من غير تفكير في هذه الوساوس، فلا بد من الحذر من ذلك ولا بد من التحذير به. وفي الحديث جواز إضافة البيت إلى المرأة التي تسكنه ولو كان ملكا لزوجها، فإنه قال عند باب أم سلمة والحجرة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأما القرب التي يشتغل بها المعتكف والعبادات المحضة المقتصر نفعها عليه ليست متعدية النفع للغير كالصلاة وتلاوة القرآن والاستغفار والدعاء وذكر الله، فلا خلاف بين العلماء على استحباب. واختلفوا في القرب والطاعات التي يتعدى نفعها للغير، أي هي متعلقة بالناس كإقراء القرآن وتدريس العلم ودراسته ومناظرة الفقهاء وكتابة الحديث وغير ذلك. اختلفوا على قولين: الأول لا يستحب الاشتغال بالقرب المتعدية، وإنما يستحب الاشتغال بنفسه فيشتغل بالطاعات التي بينه وبين الله وليست متعلقة بالآخرين، هو قول المالكية وهو المذهب عند الحنابلة. دليلهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يشتغل بهذه العبادات المتعدية، وأنه كان يجالس أصحابه كما كان يفعل قبل الاعتكاف، لم يرد شيء من ذلك وإنما كان يشتغل بنفسه. ومن أدلتهم أن الاعتكاف عبادة من شرطها المسجد، فأشبه الصلاة والطواف، لهذا قرن الله تعالى بينها: طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والصلاة والطواف يشغل فاعلها بنفسه، فكذلك الاعتكاف. وأما كون النفع المتعدي أفضل من النفع القاصد، فالجواب عنه أنه لا يلزم من كون الشيء أفضل أن يكون أفضل في كل عبادة، فقراءة القرآن أفضل من التسبيح وهي مكروهة في الركوع وفي السجود في الصلاة، والتسبيح مقدم فيهما. وأيضا ليس النفع المتعدي أفضل مطلقا، بل ينبغي أن يكون للعبد ساعات ينادي فيها ربه ويخلو فيها بنفسه، ووقت الاعتكاف من هذا القبيل. وللمالكية وجه باستثناء إقراء القرآن لأنه من الذكر كالتلاوة، والمذهب عندهم أنه كغيره من القرب المتعدية. القول الثاني يستحب الاشتغال بها كما يشتغل بنفسه في القرب القاصرة عليه، هذا قول الحنفية والشافعية ورواية لأحمد وبعض الحنابلة. دليلهم أنها تعتبر من جنس الطاعات والعبادات، فأشبهت الطاعات والعبادات المحضة التي يشتغل بها المعتكف فيما بينه وبين الله دون الناس، والمعتكف أراد التفرغ للعبادة وهذه من العبادات. واستدلوا بأن جنس الطاعات المتعدية النفع للغير أفضل من الطاعات المقتصر نفعها على الشخص نفسه وحده. وكيف يقال لا يستحب تعليم العلم أو تعلمه وهو فرض كفاية، ويستحب الذكر وصلاة النافلة وتلاوة القرآن وهي نوافل، ولا يشبه الاعتكاف الصلاة والطواف أن فيها صفات مخصوصة يمتنع معها المدارسة مع الآخرين بخلاف الاعتكاف؟ فهذا ما ورد من أدلة أصحاب القول الثاني. والراجح القول الذي عليه الشافعية والحنفية أن هذه العبادات الجماعية تشرع بلا كراهة كالعبادات الفردية، لكن لا يكثر منها بل يجمع بين الأمرين، هو هو يحتاج إلى اختلاء بنفسه، ويحتاج إلى استفادة من الآخرين بالتعلم منهم أو بإفادتهم وتعليمهم. وقد يقال إن العبادات المتعدية هنا تساوي العبادات القاصرة ولا تفضل عليها، أما هو الأصل فالعبادات المتعدية أفضل من ناحية التعدي والنفع للغير، والعبادات القاصرة أفضل من ناحية أنه الظاهر من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام اعتكافه فاستويا في الفضل. وقد تكون العبادات المتعدية في الاعتكاف أفضل إذا احتاج الناس إلى توجيه وإرشاد وتفقيه في الدين مع خشية فتورهم وضعفهم عن العبادات القاصرة. وقد تكون العبادات القاصرة أفضل إذا لم توجد دواعي لإقامة الدروس العلمية والمناقشات الفقهية والسماع للأسئلة والإشكالات الحاضرين. بهذا الباب من كتاب الصيام وهو باب الاعتكاف ينتهي كتاب الصيام. نسأل الله تبارك وتعالى حسن الختام، ونسأله الإعانة والتيسير، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل، وأن يحيينا مسلمين، أن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.